السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقولون الصوت. الصوت بعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. تفضل تفضل. أنا كنت زمان اشتريت كلب بالحراسة وحطه بره البيت. تكون من ضعف الصوت يا عبد الرحمن. تفضل. اشتريت كلب وضعته بالحراسة. أيوة. كان حطه بره البيت. بس أيوة. دلوقتي الكلب ده كبر، ما بقاش قادر على حراسة. أيوة. ايه حكم تربية الكلب ده دلوقتي؟ والله يسرحه بالمعروف، اتركه. يعني ممكن لو خليته يبقى حرام برا البيت ولا داخل البيت؟ برا البيت. خلاص مش مشكلة، برا البيت. أنا الله يكرمك. الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم الشيخ. تفضل تفضل. كنت عايز أسأل حضرتك في أئمة يعني سمع الله لمن حمده فيسجد على طول، فأنا بيدي على ركن الرفع من الركوع وراه، فهل ده التخلف عني دوت يبطل الصلاة أو كده؟ والله يعني لا، إن شاء الله الصلاة لا تبطل، لكن حاول أن تتفق معه. إن شاء الله. ماشي يا مشيخ. بارك الله فيك يا إبراهيم بن سعيد. الحمد لله. شكرا يا اخت غادة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف شيخ؟ الحمد لله. في صديق لي هو كان معتقل، ولما خرج من السجن رفض ان هو يشتغل، لانه يعني بقى بيفكر في حاجات كده غريبة، منها انه لا يجوز التعامل بالعملات الورقية. يعني هو منتظر فتوى منك. هو يعني لا، قل له يجوز التعامل في العملات الورقية، وما المانع؟ هذا السؤال. تمام. تتعطل مصالح الناس تخلف عن ذلك. مرحبا بك شيخ محمد طعيمة، وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخنا، كنت عايز اسال حضرتك عن الاحرام في صندل للرجل، يجوز ولا لا؟ يجوز. طيب لو احنا كنا في الطياره وعدينا النقاط من غير احرام، لازم نرجع للنقاط تاني لما ننزل بقى من الطياره، نرجع بالسياره للنقاط نحرم منه؟ هذا الاصح، حتى تتفادوا الدماء. يعني بارك الله فيك. تمام. مرحبا الشيخ عمرو شومان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. من احبك الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. من فضل حضرتك، انا شغال محاسب في شركه بنشتري العماير اللي هي القديمه وبنوضبها وبنرجع نأجرها تاني. فعرفت ان الشركه هتأجر محل لمطعم بيبيع خمور، وبما اننا احنا اللي بنوضب المحل ده يعني، فانا مسؤول عن صرف المستخلصات والشيكات للمقاول ده، فهل انا عليا ذنب؟ يعني هل ممكن تقدم النصح له ولا لا؟ للأسف. هل بإمكانك عرقلة هذا العمل أو ليس بإمكانك؟ هو المدير المالي حاول إن هو يعني يضم الموضوع حرام وما ينفعش، بس الإدارة العليا يعني موافقين على الموضوع ده، بس أغلب الإيجارات اللي عندنا كلها شركات عادية. أو أنا بسألك سؤال بس، يعني سؤال بس مركز أساس أبني عليه الجواب، هل بإمكانك أن تعرقل هذا العمل أو ليس بإمكانك؟ لا لا لا، ليس بإمكاني. إذن لا معنى للسؤال لأنك مضطر. السلام عليكم. هل على البصل زكاة؟ ذلك فيه قولان للعلماء، وأختار قول العلماء القائلين بإخراج الزكاة فيه. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حكم عمل شهادة بنكية وإخراج جميع فوائدها للجمعيات الخيرية، هل يجوز أم لا يجوز؟ يعني أنت تلقائيا ستودع المال في البنك أم خصيصا ستفعلها لهذا الغرض؟ لا، هفعلها لهذا الغرض، عايز أعمل شهادة عشان خاطر يطلع فلوس. لا تفعل، شغل الأموال خارج البنك واربح ربح حلال ووزعه كيف تشاء. أما إذا كنت تلقائيا لزاما أن تضع فلوس في البنك لحفظها، فإن فعلت ذلك فلك أن تأخذ الفوائد وتخرجها على سبيل التخلص منها للفقراء. أنا الأفضل الفوائد أفضل أطلعها بدل ما أعمل شهادات. يعني أنا عزبتك بالذي عندي. بارك الله فيك. عليكم السلام يا أحمد. محمد بكر، بارك الله فيك، حبك الله. هي نصيب محرم. سلام عليكم. نصيب محرم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصيب ميسر. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك رب. وفيك بارك الله. قد أسأل إن الوقت لو أنا مروح أصلي في جماعة في المسجد، ويعني وبحس إن أنا ملاقي مثلا إن هي مصادر صحيح وكده وقتها. عفوا تقول ماذا؟ لما مروح أصلي جماعة في المسجد. تصلي جماعة في المسجد وبعد؟ بحس إن أنا برائي. أنا بعند رياء مثلا وكده وقتها. تشعر أنك مرائي، هذا من عمل الشيطان لصدك عن الخير، ولا يجوز لك أن تتخلف عن الجماعة إلا لعذر. طب معلش، في حديث كنت عايز اسال حضرتك على صحته، حديث كنتي. تفضل. اذا بحث عني عبدي وجدني، اذا وجدني احبني. لا اصل له. لا اصل له. لا اصل له. وفقكم الله يا اسماء، حضرك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ خير الحمد لله. مولانا هذا سؤال. ارفع صوتك. هذا سؤال بس. ارفع صوتك. ايوه معك شيخ. تفضل. انا والله كنت نادم منظم، يعني كنت لو حاجة حصلت كده معينة هطلع مبلغ معين لله، والحمد لله فضل الله الحاجة اللي حصلت. طيب اخرج المبلغ. تمام. هل يجوز ان انا اخرج عنيه الصدقه مع عنيه النذر ام النذر فقط؟ لا، النذر فقط. انت نذرت. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما اتاهم من فضله بخلوا به تولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. سؤال ثاني وانا بارك الله فيك. نعم. انفع السباع في التشهد امتى؟ من العلماء من يقول ترفع الاصبع بالإشارة في التشهد عند قول أشهد أن لا إله إلا الله حتى تتفق الإشارة مع اللسان مع القلب إلى آخر التحيات مولانا ولا لا عند الشهادتين فقط عند الجمهور عند الشهادة. ومن العلماء من قال في التشهد بطوله لحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه يدعو بها. فمن العلماء من قال ترفع طيلة التشهد عفوا من العلماء من قال ترفع الإصبع عند التشهد عند الشهاء عند قول أشهد أن لا إله إلا الله. وأخذ بعضهم ذلك من أن ابن عباس رضي الله عنه قال ذات مرة غير مقيد بالصلاة لا إله إلا الله وأشار بإصبعه علامة التوحيد. فمن العلماء وهم الجمهور يقولون عند أشهد أن لا إله إلا الله. ومن العلماء من قال في التشهد بطوله لرواية كان يشير بإصبعه في التشهد فأطلقوا القول. ومنهم من قال من الشهادتين إلى نهاية الصلاة لحديث كان يشير بإصبعه يدعو بها. والأمر في ذلك كله واسع والله أعلم. صلاح الدين أبو لد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ اتفضل. الله يسلمك. الحمد لله بخير. والله أنا ما عندي أي سؤال ولكن أنا من العراق من مدينة تكريت حبيت أسلم عليك وعندك تدعينا بالخير والبركة. بارك الله فيك وحفظك الله وسلمك. شكرا لك. حبك الله. دعوتك ودعوتك وصلت يمنا وبارك الله فيك. الله يبارك فيك وفي عمرك. بارك الله فيك. محمد مشالي بارك الله فيك يا أبا مريم. حكم رجل قال لزوجته تحرمي علي لو فعلت كذا كفارة يمين. السلام عليكم. عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام. تفضل. نعم. أنا عايز أعرف القصة اللي تروح. عبد الرحمن. نعم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم رعى المنبر؟ نعم. ماذا قلت؟ بس القصة اللي سببها الرسول صلى الله عليه وسلم روى حديث إنما الأعمال بالنيات. قصة مهاجر أم قيس. قصة مهاجر أم قيس لا تثبت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم روى عن المنبر. قصة مهاجر أم قيس. يا عبد الرحمن هنا دخل. كان هناك رجل أحب امرأة يقال له أم قيس فهاجرت فهاجر من أجلها. فقال النبي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته لما هجر إليه لا يثبت الخبر لا يثبت سبب النزول سبب الورود لا يثبت. أما حديث إنما الأعمال بالنيات فصحيح ما لا اختلاف فيه. طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم روى عن المنبر؟ لا القصة ضعيفة. قصة مهاجر أم قيس ضعيفة لا تثبت. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي دي ممكن الواحد يستدل بها لإثبات اليد لله؟ طبعا. طب يعني مش مقصود باليد هنا إن هو الأمر والنهي في أمر الموت؟ وهل لا تخالف والأنفس إن أنفسنا بيد الله إن شاء بعثنا وإن شاء لم يبتعثنا؟ يعني ينفع استخدمها للإثبات مش هي صريحة المطعم. يعني المخالف هو الذي يأتي بالصارف. يعني مش هي صريحة في الباب. تمام. طيب خلاص على الوجه اللائق بالله كيف ذلك الله أعلم بصفة. بس يعني بعدين يا شيخ أنا ليه عندك رضا. تفضل. أنا أقدم في منحة المدينة المنورة وعايز من حضرتك تزكية. طيب وكيف أزكيك وأنا لا أعرفك؟ في واحد يعرفك ونثق فيه يقول أنا أعرفه فنقول زكاه فلان فلان وهو موثوق لدينا لكن لا أعرفه تكون شهادة الزور. الله يسلمك. بارك الله فيك يا إبراهيم بن موسى. زكاة البصل إذا كانت الأرض تسقى بالآلة فنصف العشر، يعني 21 من الناتج. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله يا شيخنا إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. في سؤال كنت عايز أسأله بالنسبة للزكاة. نعم. أنا كلفت شخص وعليته مبلغ معين يوصله زكاة مال، يوصله لشخص تاني. بعد كده اكتشفت من الشخص الثاني يعني اللي هو وصل للزكاة ان هو ما وصلوش المبلغ كله، وصلوا نص المبلغ. سرقه يعني ولا ايه؟ يعني زكاة مال، يعني مثلا انا كلفته انا اديت 1000 جنيه لشخص وقلت للشخص ده وديها لفلان كزكاة مال. بعد فترة قابلت الشخص الثاني ويعني وكنا في الحوار كده، فاقول المبلغ وصلك؟ فقال لي لا، وصلني 500 جنيه من 1000. طيب هل كده انا عليا يعني زكاة؟ لا، كلم الوسيط. ماشي، يعني كده هو مثلا ما وصله الحل في الحالة دي، لو ما وصلش المبلغ وهو أخذه الوسيط، هل كده أنا علي زكاة مال تاني؟ لا، لازم ترجع وتتابع زكاة مالك كيف اختلسها، أو مكلف يوصل لك زكاة مالك فاسمع منهم. هو لو اكتشفت أنه اختلسها وأخذها كده أنا أكمل زكاة مالي وأطبعها؟ كملها وتطالبه بالفلوس. يعني أطالبه، أفرض ما دهريش، ما قال لي خلاص وما رضيش يديها لي. والله هو حسب أمام الله. طب انا كده علي كده ان انا اضلع زكاتي تاني ولا كده يعتبر ان ضلعت الزكاه؟ الافضل ان تخرجها، لكن عند التشاحح يوم الدين وسيحاسب عليها. يعني هو سيحاسب عليها، ممكن اخرجها تاني او لم اخرجها؟ يعني الافضل لك ان تخرجها، ما استطعت هو يحاسب عليها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الحبيب تفضل. لا حضرتك الله يبارك فيك. الله يبارك في عمرك. مسألة بس كده، الله يكرمك يا شيخ. لها بيت ومسكنة أولادها في البيت، البنات والصبيان، وليها فلوس في البنك. أولادها بيسألوها بيقولها يا ماما أنت ما بتطلعيش الفلوس، ذاكرة على الفلوس ليه؟ قالت ان انا مسكناكوا في البيت والشقة ب2000 جنيه او ب2500 في الشهر، فانا عاملة ديت زي كأن بطلع زكاة المال يعني. لا يجوز. نعم؟ لا يجوز هذا الصنيع. لا يجوز. ايوه، لا بد من تسليم الفقير الزكاة اذا كان فقيرا. فاذا سألنا سؤالا مستقلا، هل يجوز للأم أن تخرج زكاة مالها لأبنائها الذين لا تلزمها النفقة عليهم؟ فهذا يجوز إذا كانوا من أهل الاحتياج، لكن بالطريقة التي تفعلها هذه المرأة لا تجوز. لا يعني تجوز. كأن الشقة دي هبة منها، لأن البيت باسمها برضو مثلا. هم كانوا ورثة في البيت ولا إيه؟ يعني هي لسه ما فيش ورثة لأن هي موجودة. لا عفوا، البيت كيف آل إليها هذا البيت؟ البيت مش عارف بصراحة يا شيخ. يعني أبوهم اللي كتبه لها ولا إيه؟ لا أعلم والله. بس على العموم أنا طرحت عليك سؤالا وجوابه، وهو هل يجوز للأم أن تخرج زكاة مالها لأبنائها الفقراء الذين لا تلزمها النفقة عليهم؟ فيجوز. أما ما يصنع من هذه المرأة بالتوصيف الذي ذكرته فلا يجوز، والله أعلم. جزاك الله خير. لابد أن تمكن الفقير من حقه، وينظر فيما الفقراء ولا لا. أحمد حميدة وفقك الله. عليكم السلام يا غادر. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك يا شيخنا. وعنك يا رب، تفضل. ايه حكم القروض الربوية يا شيخنا؟ الحمد لله، القروض الربوية محرمة. هل في ذلك ريب؟ القروض الربوية محرمة وكبيرة من الكبائر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله في نعم من الله سبحانه، نسأل الله أن يديمها علينا وعليكم يا رب. هل كنت سألت هذا السؤال قبل كده بخصوص لو أنا مثلا وقع من الأشخاص؟ نعم. لا، سألت حضرتك قبل كده سؤال، لو جلست أنا وممكن من الأشخاص بقرأ، نعمل مقراءة يعني بعد صلاة العشاء مثلا، هل قلت لي ما لا بأس فيها أنتم تدرسون القرآن؟ يعني أنت ومجموعة جلستم بعد صلاة العشاء تتلون كتاب الله وتتدارسونه فيما بينكم، ما المشكلة؟ ده فيها أجر من الله سبحانه. تمام. طب هل لو حددنا مثلا معاد؟ لا في أي مشكلة، ما فيهاش أي مشكلة. لو حددنا مثلا يوميا بعد صلاة مثلا بالعشاء. ليست هنالك مشكلة. تمام يا سيد، جزاك الله خيرا. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سيدنا الشيخ مصطفى. تفضل، الله يغفر لي ولك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. نسألك الدعاء لجميع من في المجلس يعني. يا رب يصلحنا وإياكم جميعا واجمعنا وإياكم في الفردوس يا رب وعافينا وإياكم. وعلي تفضل. في واحد حضرتك سألني النهاردة قال لي والله أنا كان في مظلمة بيني وبين واحد قديلها 25 سنة. مين؟ فلوس خدها منه من وراء يعني بطريقه غير مشروعه. المهم فقال لي دلوقتي انا هسددها ازاي، بس مش هقدر اقول له لانها تعمل لي سمعه ليا والاولاد وزوجي. انا مستعد ضعيفه حتى لو هي مثلا قدر 500 جنيه او 600 جنيه، انا مستعد ادفع حتى 20 30 الف 100 الف، بس مش هقدر اقول له واجبه. هذا قاله. شوف يا اخي، اتفضل. انا اقول لك واقعه حصلت لشخص مثل هذا الشخص. جاءنا شخص وقال إنه كان يعمل عملا معينا، فاختلس من العمل مبلغ 100,000 جنيه على مدار عدة سنوات. وبعدها سمع محاضرا، بعد ما سمع المحاضرة، إنه كان تكلم على محاضرة في الظلم، نفسه اللوامة لامته، فجاء وقال بعدها بأسبوع أنا جمعت 50,000 جنيه قل لي كيف أصنع. فقلت له اكتب لنا عنوان الشخص. عنوان الشخص كان دكتور في جامعة، كتب لنا عنوان الشخص وأخذنا 50,000 وذهبت للشخص مع شيخ من المشيخ الآخرين. قلت له ابتعد أنت، قلت له هذه مظلمة لك كانت عند أحد من الناس، سمع محاضرة فلامته نفسه فجاء به. من هو؟ قال ما نعرفه يا جماعة، شوفوا يكون حد غيري. لا، قلنا له أنت يقينا أنت. فتعجب، قال له سامحه، قال أنا مسامحه بس، قال له إن شاء الله إذا كان لك حاجة أخرى فسأتي بها إن شاء الله. فرد المبلغ بطريقة فيها ستر، ففكروا كيف ترد الحق لأهله. هذه تكررت معنا كثيرا. يعني جاءت امرأة أيضا بخاتم ذهب، كانت تشتغل خادمة عند واحد امرأة أخرى، فجاءت بخاتم من ذهب، قالت إنها سرقت هذا الخاتم من سنوات ولامتها نفسها. طيب وقت ضعيف مظروف، واكتب عليه العنوان. وذهبنا بأنفسنا إلى المرأة صاحبة الخاتم، طرقنا الباب، سلام عليكم هذا خاتم لك. واحد قال إنه أخذه منكم ويطلب المسامحة نفسه، لامته أخذت الخاتم والحمد لله وسمحت. فيسد ما عليه بطريقة فاسدة عليه. بس جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. بس النور القط يا شيخ، هذا الحديث يا علي بن موسى العسيري طلعوا يا عبد الرحمن كده الحديث، أنه بس حديث فين الحديث الذي سأل عنه الأخ العسيري معلول وسبب العلة، بس أشوف السنة حتى يبين له العلة. ناقل عن أبي الزبير. نعم، فين السنة؟ طيب ذهب الحديث، ذهب السند. كرر يا خاسيري السند حتى يقول لك العلة، الله يستر عليك. السلام عليكم. يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو حبيت اشتري سيارة من الصالة ويروح الصالة يقول لك لا تحول على بنك وغير. لا تفعل، لا تفعل هذه حيلة من حيل الربا ولا تجوز. بارك الله فيك. فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا اخوة حضرتك؟ الحمد لله. بسأل على حكم ربط المبايض للمرأة لمنع الحمل. إذا قال الأطباء أنها ستضار فعلت، لقول النبي لا ضرر ولا ضرار. سمعت. مرحبا بك يا شيخ أيمن دياب، الحمد لله على سلامتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السند معلول، رجعوا يا عبد الرحمن. هذا السند الحسن بن أعين حدثنا ماقل عن أبي الزبير، هذا سند معلول ورويت منه عدة أحاديث منكرة في صحيح مسلم، استنكرت على مسلم. الحسن بن أعين عن ماقل عن أبي الزبير، هذا السند به علة معلول أعلها العلماء. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم يا شيخ. وحياك وبارك فيك. اللهم نشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اللهم عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، حكم المسلم الذي لا يصلي يعني أبدا، إذا كان ترك الصلاة جحودا فهو كافر خارج من دين الإسلام، إذا تركها تكاسلا فهو مسلم مرتكب لكبيرة. نعم بارك الله فيك. ولا الثاني يا شيخ. نعم. إذا كان عندي زكاة مال يعني حوالي 30,000 أو 50,000، هل أخرجها يعني مثلا لخمسون شخص أو 100 شخص، أو الأفضل أن أخرجها لعشرة أشخاص وكل شخص منهم نفعل له يعني مشروع أو شيء خاص به يتوقع؟ تختلف من مكان إلى مكان، كل جائز، لكن يختلف هذا من مكان إلى مكان. إذا كنت يعني من مثلا إذا كنت من قرية مثلا يا أكثر من 50 شخص، هل إذا أخذنا 50,000 هذه لعشرة أشخاص في المرة القادمة يكون عندنا 40 شخص في المرة لا لك؟ يا أخي الناس تصرف الفلوس، لو جيتك غلط أيضا لا يعني عذرا. هذا يختلف من حال إلى حال، يعني 50,000 هذه إذا أعطيت لكل أسرة 1,000 جنيه في السنة سددت 50 أسرة لمدة سنة، والقرى أهلها فقراء، لكن أن تعطي 50,000 لشخص أو شخصين فلا أرى ذلك الأصوب إذا كنت من قرية. إذا كنت من قرية نعم يا شيخ. أنا بعض لكن في في أثر عن عمر، لكني في ريب من صحة سنده، إذا أعطيتم فأغنوا، لكن في سنده بعض المقال. وفقك الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أخت براء بنت مجدي مجد الشامي، وبارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الله يسلمك. تفضلي. وفي عمرك. الله يوفقنا وياك وزوجك وأولادك وذريتنا وأزواجنا والسامعين والسامعات. ربنا يبارك فيك. عندي سؤال بس، أنا أخويا متوفي لي 6 سنين. نعم. أخوك ماذا عفوا؟ أخويا أصغر مني متوفي لي 6 سنين. ثلاث أولاد. أخوك مات من 6 سنوات، تركت زوجة وثلاثة أولاد. وبعديها كم شهر بعد انقضاء عدتها هي تزوجت. بعد انقضاء العدة تزوجت. فهي خبت علينا وعن والدتي ان هي متزوجة. وبعد كده عرفنا الناس بره ان هي تزوجت. وبقت تحرم العيال من ماما ان هي تشوفها، يعني عيال اخويا وتعقيب لا بعد فلوس بعد ما عرفش ايه. المهم يعني تزوجت، الله يسهل لها. ايه موضوعك انت وامك؟ انا نفسي انا موقفي ايه من العيال دي؟ انا بحب اشوفهم دايما. خلاص عفوا عفوا، ان اتت بهم اليك او ارسلتهم اليك فالحمد لله، حرمتك منهم فاسمها على نفسها بس. لكن انا معلش هتقسمي ليه؟ مضطره، المراه خدت اولادها ومنعتهم منك، اسمها على نفسها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا صباح. صدق كل عام وانت بخير. وانت طيب. شكرا صباح. دلوقتي في انا شغال بمضبط باربعة الاف وبدامي دلوقتي ثلاث خيارات. انا مثلا شغال في بلد ثاني بعد عن الاسرة، فطبعا السكن جماعي تبع الشغل، فطبعا انت عارف ان السكن الجماعي لا يخلو من مشاكل، فالواحد ممكن يأجر سكن بعيد مع المصاريف بتاعته ومواصلاته وكده، فبيوفر للبيت 1500 جنيه و 2500 دول بيتأجر بيهم مكان بيقعد فيه لوحده واكل وشرب ومصاريف كده، الواحد يبقى ظالم البيت. طيب ما تستدعي زوجتك تجلس معاك ايام في السكن المنفرد؟ ما هي للاسف موجوده بالمدارس وعملها. خلاص مربوطة بالمدارس وعملها خميس وجمعة وسبت تجيلك وتحل الأمور، سدد وقارب، ماذا نصنع يعني؟ لا أنا بتكلم أنا كده ظلمت. لا ما أنت ما أنت ما أنت واجد عمل، أنت لم تجد عملا. تمام. بارك الله فيك. مرحبا بك يا شيخ محمد السيد، حفظك الله وسلمك وسددك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. ما السؤال؟ سؤال واحد؟ ما السؤال؟ سؤالين بس. أول سؤال، أنا كنت بصلي في مسجد وبعدين كان في صلاة جنازة على حافة توفى يعني، وكان في واحدة بتسألني كيفية صلاة الجنازة، وأنا كنت رديت عليها وكده، بس يعني أخطأت في الطريقة اللي أنا قلتها لها، يعني قلت لها على الركعة الثانية، قلت لها بدل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام قلت لها قراءة سورة قصيرة وكده، وبعد بس على يعني بدون علم مني، أو أنا كنت متخيلة إن هي كده صح يعني، أو أنا كان عندي علم إن هي كده المفروض طريقتها يعني. وبعدين يعني علمت امرأة صفة صلاة جنازة خطأ، إن شاء الله يتعلم الصح بإذن الله من غيرك، لكن خلاص بعد كده لا تعلم الناس إلا الذي تتقنيه. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، ولا تيأس من رحمة الله. طيب السؤال الثاني بس، المفروض إن في حاجة كده بدأ ربنا بيها بقالي كتير جدا، بقالي سنوات يعني، بس أنا أسأل يمكن تكون الحاجة يا رب زوجنا فلان، والله أعلم من خير فيه ولا في غيره. هو الزواج بشكل عام أيوة، يعني الزواج لا بأس، لكن تنص على فلان الله أعلم من خير فيه أو في غيره. ربنا في الدعاء وان انا ما يقفش وانتظر الفرج يعني، وفي نفس الوقت ان انا ما ابقاش بطلب الدنيا او لا. لا ما في مشكله في هذا، احنا هل طلب الدنيا حرام؟ اليس من دعاء الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار؟ الم يقل موسى عليه السلام صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة؟ ما في مانع من سؤال الدنيا والآخرة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى اتفضل. أحبك الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. نصيحة لابني عنده 8 سنوات، حازم اسمه، حازم كان عايز يعلق صور بالغرفة بتاعته، صور أطفال وصور كرتونية، فنصيحة لحضرتك. أما يا حازم وفقك الله وبارك فيك وفي أبويك يا حازم، أنت تطرد الملائكة بالصور، بصور ذوات الأرواح من بيتك، والملائكة وجودهم فيه بركة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يا حازم يا حازم لا تطرد الملائكة من بيتكم، إذا طردت الملائكة دخلت عليكم الشياطين يا حازم. بارك الله فيكم، الله يسلمك. السلام عليكم. هل للزوجة أن تمتنع عن الزوج لخبث رائحته؟ إذا كانت الرائحة غير متحملة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقل له يتنظف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. لو سمحت يا شيخنا، بالنسبة للعمل في مجال المعمار بالتقسيط مع زيادة نسبة. لا عفوا، لابد أن تتضح الصورة وضوحا تاما حتى تأخذ الفتوى صحيحة. شيخنا مثلا يعني في عفوا عفوا اسبر اسبر اسبر، في إجمال وفي تفصيل. الإجمال أن أقول لك وأنت أتيتني بمخطط ومواصفات معينة، أقول لك إجمالا سأصنع لك هذا الذي أردته بمبلغ 100,000 تسددها على سنتين، إجمالا جائز. لكن إن قلت لك أنا سأشتري الأشياء ب50,000 وفائدة ربوية 20%، حرام. ده يا شيخنا النقطة دي نتجنبها جانبا خالص. يعني على الإجمال يجوز أنت تقول له صب لي سقف هذا البيت تخانة 10 سنتي، حديد 5 لينيا أو 3 لينيا بمواصفات معينة بكم، وأنا سأسدد لك بعد سنتين. قلت لي 10,000، مرحبا جائز. ماشي سلام عليكم. الله يفرج كربه يا رب، كرب كل مسلم يا محمد نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الحمد لله. الله يبارك فيك. طيب سؤال لو تكرمت، يعني بالنسبة أنا طبعا حامل القرآن ومتخصص في القراءات، يعني دلوقتي طبعا محافظ على الورد بتاعي ومحافظ على الصلاة في جماعة وكده، والحمد لله يعني شغال الحمد لله في التدريس. المهم يعني دلوقتي بدي أنام على ظهري أحيانا، وأنا قاعد على ظهري كده في بداية نومي أتمسك مرة واحدة فيه. يعني أذكر طبعا مساء محافظ عليه الورد بتاعي. يمكن مرض يا أخي، يمكن مرض، لعله مرض. يعني أنت تنام وأنت قارئ الأذكار وشيء يمسكك يقيدك، قد يكون هناك مرض معين يعرفه الأطباء. فاسأل أهل الذكر كما أرى. ما فيه ولا فيش حد. لا لا، فوق كل ذي علم عليم. أولا أنت تحترز بالأذكار، والحمد لله أنت تفعل، ما فيش جنة يجي لك وأنت محترز بالأذكار بإذن الله. يعني كده اسأل أهل الذكر من أهل الطب فستجد عندهم بإذن الله جوابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كيف حالك الشيخ؟ كيف حالكم؟ الله يبارك فيك. خليك معي بس لحظة أجيب على السؤال مكتوب. أخواني من الرضاعة، رجل وامرأة من إخوة من الرضاعة تزوجوا جهلا ورزق أولادا، هل يخبرا أم يترك؟ يخبرا ويفرق بينهم. تفضل يا شيخ. سيدنا، حكم اصطياد السمك بالكهرباء، يعني الكهرباء، هل تقتل الكهرباء الزريعة أو لا تقتل الزريعة؟ يعني مثلا تعة أو شيء واسع. لا، أنا أقول لك في أحيانا من قوانين الدولة أحيانا المحافظة على الزريعة السمك الصغير حتى يعني يتواصل العطاء بإذن الله. تقتل الكبير فتقتل الصغير من طب. نعم، ماذا قلت؟ إذا كانت الكهرباء تقتل السمك. لا، هي لا تقتل، أحيانا تدوخ فقط، تدوخ الكبير فقط، لكن تقتل الصغير. إذا كانت تقتل الصغير والدولة تمنع ذلك، التزم قانون الدولة في هذا الباب، إنه للصالح العام. رجل يتعامل مع تاجر على أن الزبون الذي يأتي له به يأخذ رمولة عليه، والرمولة هذه يضيفها التاجر على حساب الزبون، يعني يبين للزبون. يبين له طبعا. نعم، امرأة أخذت وسيلة وسائلها الحمل ينقطع عنها الدم لسنوات ثم طلقت، ف فكيف تكون العزة؟ يعني سؤالك سؤالك بصفة أوسع شيء أن المرأة التي يطول زمن دورتها الشهرية زمن حيضها جعلنا من العيلة حان تأخذ دواء حان تكون جبلة حان تكون وهي ترضع امرأة لقت وهي ترضع وستستمر ترضع سنتين حان الدورة لا تنزل عليها لمدة سنتين فهل تعتد قياسا على المنقطع عنها المحيض قول الله تعالى واللائي لم يحضن وولات الأحمال قول الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم أن ارتبتم في عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يعني اللائي لم يحضن عدتها ثلاثة أشهر عربية هلالية فهل تأخذ حكم هذه قال بذلك بعض العلماء وعدد كبير من العلماء يقولون ما دام التحيض ينتظر ولو مرت عليها سنوات والرأي الأول وإن كان القائلون به أقل أختاره وبالله التوفيق أضرر ولا ضرار حديث إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواريه سنده في ضعف السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل كنت أعمل في شركة منذ فترة من راحة يعني. ارفع صوتك تفضلا كنت أعمل منذ فترة كنت تعمل منذ فترة في شركة في شركة وكان صاحب الشركة مؤتمني على الشركة بتاعتك نعم وبعد كان صاحب الشركة مؤتمنك مؤتمني أرجو أن لا تقول سرقت أرجو أن تستر عن نفسك وتكلمني على الهاتف الخاص كيف يعني ترد المظلمة ربما دع المظلمة في مظروف وكلف واحد غيرك يعطيها له ويقول هذه مظلمة لك عند أحد ولا يسميك ما افتكرش المبلغ اللي أنا زود شوية زود يعني أنا شاكك هم 10 أو 15 أجعلهم 20 يا أخي السلام عليكم فقل زوجها اتهمها واتهم أمها بعمل سحر له بأن يرجع أي طعام يأكله من يدي ماذا أفعل ويرفض الذهاب لأهل القرآن خلاص بري اصبري لأن الظالم عاقبته وخيمة الزوج الذي يتهم زوجته وأمها بعمل سحر له يعني يظلم ما دليل الاتهام وعليه أن يرقي نفسه أولى له من أن يزداد ظلما لأنه إذا ازداد ظلما زاد المرض ظالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم كان عندي ثلاث أسئلة سل وأوجز حكم من توسل بالنبي هل هذا شرك؟ أتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوه متعددة منها اللهم يا رب أنت تعلم أني أحبك وأحب نبيك فافعل لي كذا كذا لا بأس اللهم إني آمنت برسولك ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين هذا توسل توسلت بإيماني ربنا آمنا بما أنزلت بإيماني بما أنزل الله واتباعي للرسول وطلبت فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا توسلت بإيماني برسول الله وبحبي لرسول الله وباتباعي لرسول الله كل هذا مقبول وجائز وبدعاء رسول الله إذ كان الرسول حيا ادعو الله لي يا رسول الله هذا كله جائز كله جائز بالأدلة التي ذكرت ما هي الصيغة الشركية فيه؟ مش توسل. إذا قلت يا رسول الله اشفي لي ولدي. طيب. هل الرسول يشفي الأولاد؟ السؤال الثاني، حكم من خالف الشرع وصلى على مشرك أو ترحم عليه؟ فعل ذلك عالما أو جاهلا؟ يعني عايز أعرف الحكم من. إذا كان جاهل عندنا في الشريعة شيء اسمه العذر بالجهل. تمام. إذا كان عالما فخالف وأثم، لأن الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. فقط لكن لا يخرج ما لا يخرج من الملة. لا آسف فقط، لأن الرسول كان صلى على عبد الله بن أبي بن سلول قبل النهي. تمام. فما شهد أن لا إله إلا الله من جديد. نعم. السؤال الثالث، حكم تقديم الكفن لفض السقف في الصعيد، هل نقول على الفعل بدعة لأنه أمر مستحدث أم نقول عليه أمر جائز لحل المشكلة؟ لا، هم الآن إذا قتل شخص شخصا فأراد أهل المقتول أن يأخذوا بالقصاص ويقتل القاتل، فيذهب إليهم القاتل مع أهله ويقول لهم ها أنا جئت مستسلما وكفني معي كي تقتلونني. فهم إذا فعل ذلك ورأوا استسلاما منه قالوا عفونا عنك. هذا ما في خلاف الشريعة في حاجة فيما أرى. ما وجه الخلاف في الشريعة فيه؟ أنت فهم كلامي؟ أيوة فهم. هذا الكلام ليس فيه خلاف للشريعة. وقال يا جماعة أنا قتلت منكم أحدا وأنا معترف بذنبي وجئتكم للقصاص وهذا كفني اقتلوني وكفنوني فيه. خلاص قالوا عفونا، خلاص انتهى الأمر. شكرا الله لك. ولك، الله يسلمك. إذا كان بين الرجل وامرأته سحر وطلقها ليقع طلق، طلق واقع، السلام عليكم. نحن لا نناقش جزئيات من الذي يقتله، لا نناقش ويتكلم على الكفن اصطحبه للكفن. نعم. والله سمحت يا شيخنا. اتفضل يا حبيبي. بتعالج علاج نفسي؟ اتعالج مش بتعالج، باكل بشرب بنام بصلي، كل هذا غلط. انا اتعالج، انا اصلي، انا اكل، لكن كلمة انا باكل انا بنام ادخال الباء على الفعل المضارع غلط. تفضل واصل، انت تتعالج. وبعد علاج نفسي واضطرابات نوم. الله يعافيك. خد علاج للنوم قبل ما انام، بس مش بقدر اقوم اصلي الفجر، بصلي لما بقوم من النوم. لو تعمدت ان انا اصلي الفجر واضبط منبه ما بنامش خالص. خلاص. اذا كنت مريضا إذا كنت مريضا فلا اسم عليك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ الحمد لله. الله يسلمك. معلش يا شيخنا، طلع عندي سؤال بس، معلش تأذينا إنك تسمعني من الآخر. أوجز وإلا سأغلق عليك. لا حاضر. بالنسبة لل في شقق الدولة عاملاها بفايدة 3% متناقصة. ابتعد عنها وهي معروفة، وإن أحببت التفصيل أرسل صورة العقد، سأجيبك بصورة العقد. لا أولا لسه ما قدمتش عليها، يعني لا تقدم عليها. ما قدمتش عليها لأن بتبقى الفوائد بتاعتها كبيرة. الـ3% دي هو في الأصل اسم الفايدة حرام. بس لو حسب لها يعني بالعقل والمنطق هتبقى 1.8، فمش هتدي حتى 8 رسوم. يا أخي الكريم، أنا اطلعت على العقد بهذا الصدد ففيه مسائل ربوية. إذا كان لك تعليق أرسل صورة العقد على الواتس للابن عبد الرحمن 010-990-57. وسلامتك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أخبار معاليك يا شيخي؟ الحمد لله. كيف أخبارك؟ أحسن ما أخبار معاليك. الحمد لله. معاليك ما أدري ما معنى كلمة معاليك. نحن مسلمون وإخوة. أنا أخ لك وأنت أخ لي، كيف حالك؟ لما كيف أخبار معاليك؟ معالي الوزير، معالي الشيخ، مع السماحة. معاليش كلمة ما لعبت بغفر. نحن يعني الأمر عندنا أيسر من ذلك. تفضل. حضرتك أنا عندي بس موضوع بسيط كده يعني وجزاه لك يعني. تفضل. الله يسلمك. أنا حضرتك كان في واحد صاحبي السعودية شغال يعني. إيه. فعرض علي إنه معاه قرشين علي شغلهم. معاه قرشين شغلهم. فالمهم خدت منه 200,000 جنيه. إيه. بعت توكيل خاص بنكي عشان هو يعني مستحرم الفلوس بتاعت البنوك. فالمهم دخلتهم في العاصمة الإدارية أنا وأخوي يعني. أخذت منهم 200,000 جنيه؟ شغلتهم معك؟ شغلتهم في العاصمة أنا وأخوي. المهم في أي مكان، مش لازم تسمي. وبعد ذلك ماشي. فالمهم الاتفاق إنه هو يأخذ النص بتاع المكسب من الشغل وأنا وأخوي نأخذ النص الثاني يعني. طيب وبعد؟ وبعد حضرتك فأخوي وثق في واحد تاني كان معاه سجل تجاري. بعد ما خلصنا الشغل فص من الحداد مشي. ها؟ فدلوقتي هل نديه أنتم المسؤولون؟ أنتم المسؤولون. طبعا مسؤول معاه على الخسارة والمكسب، بس من ناحية الشركة. طب الشركة ما كلفناش، غلط مننا احنا. طيب أنت متحمل نتيجة غلطك. طيب وكنت واعد طبعا بالمكسب، هل ندفع أكثر من 200 ولا ندفع 200؟ لا تفعلوا 200 لأنك أنت خسرت. لكن لو أنا مكانه سأستحلفك بالله بعد العصر وآتي بمتخصصين في مهنتكم يشهدون بهذا، ولا الناس تأكل أموال الناس بالباطل بهذه الطريقة. الله يا شيخ دعينا ربنا يفك الكرب إن شاء الله. الله يفرج الكرب. دلنا على أفضل دعاء في فك الكرب. اللهم فرج كرب يا رب. لا إله إلا الله. اللهم فرج كرب. وبنقول اللهم لا حول ولا قوة. وأنتم ما كنتم صادقين معه، ووثق فيكم وأعطاكم المال، أعطيتم أنتم المال لشخص آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم تفضل. لو أنا مثلا شغال بخلص حاجة مثلا في مقطع حكومية. نعم. تمام. يعني والحاجة دي تخلص مثلا بمبلغ بين الموظف. يعني هل هذه الحاجة من حقك أو ليست من حقك؟ هي هو جواب مثلا طالع من من من مكان ما، يعني تصريح شغلي يعني. الجواب ده من حقك ولا أنت ستأخذ لما ليس لك؟ لا هو حقي، حقي في الشغل. حقك تريد أن تأخذ مستخلص مالي ومعطلين عليك الموظفين حتى تدفع كده مظبوط؟ أدفع. يعني الفلوس فلوسك والموظف رزل وحرامي يقول لك لا مش هطلع لك المستخلص إلا ما تدفع. لما تدفع بالضبط. لابد أن تعلم معنى الرشوة، أنت إن شاء الله لا تقع فيها الآن. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، فالذي تفعله لأخذ حق. شكرا. الأخ يسأل لماذا بعد صلاة العصر؟ أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان، والله قال في كتابه الكريم تحبسونهما من بعد الصلاة هي صلاة العصر. فمن صور تعقيد اليمين، من صور تعقيد اليمين اليمين بعد صلاة العصر. تعقيد اليمين له صور، من تعقيد اليمين طبعا بعد عزم القلب عليه، من تعقيد اليمين أنا أكرره والله والله والله أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله، هذا توكيد. من توكيد اليمين الحلف بعد العصر الحديث المذكور والآية. من توكيد أشد أشد عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، توكيد أشد أشد بعد صلاة العصر يوم الجمعة عند منبر رسول الله. رجل حلف على مين بعد صلاة العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. فالآن المستثمرون يا إخوان الذين يستثمرون أموال الناس سبحان الله، صدق الله إذ قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. تجد ناس يسعون لجاهدين يجري لهذا ويجري لهذا ويلف في البلاد يجمع أموال الناس ويغليهم أنا وأعطيه 30% 20% يأكل أموال الناس بالباطل ولا يخشى الله. وحتى كثير منهم ملتحون، حتى كثير منهم ملتحون ويحسنون الصلاة أمام الناس. فاحذروا يا أهل الإسلام من هؤلاء الذين يسعون لأخذ أموال الناس بالباطل، لا بارك الله فيهم ولا في ذرياتهم، هم يشتتون أسرا، أسر أيتام تعطي شخصا ظاهره الصلاح ويدعي الصلاح أمامهم أموالا لتشغيلها، أموالا لتشغيلها. فأموال أيتام للمرأة الأرملة تقول أنا لا أحب المال الحرام، لا أحب المال الحرام ولا أحب الربا، فتذهب لواحد ملتحي ويلبس الثوب الأبيض وبعد ذلك تعطيه المال، يعطيها طعما في الشهر الأول وطعما في الشهر الثاني وبعد ذلك يأكل المال ويختفي، فيشتت الأيتام وتزل قدم بعد ثبوتها. يأتي الشخص يستقيم بعد أن كان سيستقيم ينفر عن الدين بسبب تصرفات هؤلاء العابسين، لا بورك لهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. زي ما قلت بعد اذنك يا شيخ مصطفى، لو انا عندي زكاة مال واخرتها شويه فيها حرمه؟ اخرتها لماذا؟ والله انشغلت مش اكتر. لا، انشغلت تاسا. طيب انشغلت تاسا، لكن لو اخرتها لعدم وجود سيوله معك او لعدم وجود مصريفها معك لك عذرك، لكن شغلتها انشغالا حق ما تنشغل به دينك. تمام. طب لو يعني مثلا لو يحل على الحول وكان إما مثلا جرام الذهب كان مثلا بعشر جنيه وفي الوقت ما جرام الذهب هي ذهب ولا مال؟ المال هي مال. يعني عندك مليون جنيه زكاتهم 25,000، خلاص انتهت القصة. يعني تمام. واضح الكلام. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. هل من حدنا أن نقول أن الإمام أبي حنيفة زل في مسألة زكاة الفطرة تخرج مالا؟ قل اجتهد وأخطأ. يعني اجتهد فأخطأ. طيب الله يسلم. هل يجوز إعماد العقل في وجود النقل؟ لا، النص فوق العقل. نقول الناس تختلف، لكن كلام رسول الله وحي يوحى. مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. الحمد لله. بفضلك يا شيخنا، دلوقتي انا شغال في مجال الالكترونيات بس مانيش تاجر، يعني بفهم في المحمول والكمبيوتر والكلام ده بس انا مش تاجر. فبعض المعارف بيقصدوني ان انا مثلا اشتري محمول لحد او شاشه لحد او كده، فانا بشوف الحاجه دي في السوق بسعر قد ايه، فانا بقول له انا هجيب لك المحمول بسعر مثلا 1000 جنيه. سؤالي لك طبعا. انا لما اتيتك واثقا فيك اتيتك على انك تاجر او انك اخ في الله ستشتري لي السلعه وتجاملني فيها. هو ده. لا يعني جئتك، لا مش تاجر. يعني جئتك كأخ لنا في الله، جئتك كأخ لنا في الله وقلت لك يا فلان انت تفهم في المحاميل اشتري لي محمول. تمام. ما اتعامل معك على انك تاجر، فانت اشتريت المحمول ب10 وجئت تقول لي ب11، حرام ولا مش حرام؟ انا بديك سعر السوق، ولكن يا حبيبي انت انت تاجر، انت وكيل والوكيل يجب أن يكون أمينا. فهمت الكلام؟ فهمت. لك أن تقول لي يا مصطفى أنا سأشتري وأخذ منك 10 قروش زيادة وأنا بالخيار. فهمت؟ لكن لما أقول لك أنه هو بكذا راضي ولا مش راضي يقول لي راضي لما لا لا لا لا لا لا لا ما جئتك على أنك بائع، أنا جئتك على أنك شخص طيب صديق لي تحبني وأحبك، فقلت لك اشتري لي محمول لو أعلم أنك تاجر أساومك. شكرا. شكرا. تحبسونهما من بعد الصلاة يا شادية، هل يصح أن كل القول بأن كل إنسان شهيد في عقيدته وأن من حق الوطن أن يعتبر من شاء؟ يا إلهاس، الشهيد المسلم شهيد المعركة في حرب الكفار لآلاء كلمة الله، شهيد المعركة في حرب الكفار لآلاء كلمة الله، وليس من حقي ولا من حقك أن نصف أحدا بالشهادة مقطوعا بها. بل إن الإمام البخاري بوب باب لا يقال فلان شهيد، واستدل على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه الصحابة فقالوا يا رسول الله ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ فلان، كان لا يدع للمشركين شاذة ولا فازة إلا تبعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. فالصحابة يعني تعجبوا كيف من أهل النار ويقاتل الكفار أشد القتال، فقرر رجل أن يتابعه من غدا في المعركة، فتابعه فوجده بالفعل لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها، ثم إنه جرح فوضع رأس سيفي في الأرض وذبابه بين ثدييه وتحامل حتى قتل نفسه، انتحر. فجاء إلى النبي فأخبره، قال الرجل الذي قلت إنه من أهل النار يا رسول الله فعل كذا وكذا، قال الله أكبر أشهد أني رسول الله، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. البخاري يستدل به على باب لا يقال فلان شهيد عموما، لكن مسألة هذه خلافية، لأن جابر قال استشهد أبي، لكن قد يجاب على حديث جابر بأن الرسول أخبره أن أباه استشهد، لكن بعد ذلك قال سلفنا فلان، يعني هذا رأي البخاري، لكن غير البخاري ممكن أن يطلق كلمة الشهيد باعتبار الذي ظهر أمامنا. فالشهيد المسلم شهيد المعركة في حرب الكفار لأداء كلمة الله. أما ملعب كرة يقتل في الملعب شهيد الكرة، فنان يقتل يموت على المسرح قل شهيد الفن، أو واحد كافر يموت نقول شهيد؟ ما علمنا أن النبي أطلق ذلك على أحد من هؤلاء، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الله يكرمك. ممكن حضرتك بس تفيدنا في موضوع القدوم اللي عندك وطلب العلم؟ الله يكرمك. أنت الدمشقي؟ أيوة. أنت الذي تجاور حمارا وكنت أيوة. تريد قتله؟ أيوة. أنا كيف عرفت يا شيخ؟ عرفت من صوتك. الله قال في كتابه الكريم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وأنوانكم، فمن آيات الله في الخلق أنك تتصل بي بالهاتف من بين مليارات البشر وأنا أعرف صوتك وتعرف صوتي، فهذه من آيات الله الدالة على قدرته سبحانه وتعالى. أنت الله يعني هذا خلق الله، هذه شيء من قدرة الله سبحانه. إن شاء الله كلمني على الهاتف الخاص وبإذن الله تعالى نتواصل بالذي يقربنا من الله. شكرا. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحق لله أن نحمده، وقد قال في كتابه الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم، فشكر الله مؤذن بزيادة النعم، وكذلك شكر الله مؤذن بزوال النقم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق.